وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. أورد مالك رحمه الله أمر سفر ابن عمر إلى خيبر ويقصر الصلاة. ابن عمر سافر إلى خيبر لأي شيء؟ هناك حج ولا عمرة ولا غزو؟ خيبر فتحت ولا لا؟ إذا ما فيها جهاد، خيبر ليس فيها نسك من المناسك، منازل اليهود. إذا سفر إيش؟ ابن عمر ما هو سافر في معصية يعصي الله في خيبر. إذا سفر مباح، كان له عقاء ملك هناك، فله نخيل في خيبر وله نخيل في وادي الفرع وله أملاك متعددة. إذا كان يسافر لماله وكان له عبيد يخدمون نخله في خيبر، إذا السفر لإصلاح المال قد يكون واجبا لئلا يضيع المال، وقد يكون مباحا لأن له عبيد يقومون به هناك. إذا سفر للمال، سفر للدنيا، لا مانع أن يقصر فيه الإنسان الصلاة. إذا السفر الواجب كأسفاره صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قال لا تقصر الصلاة إلا في سفر واجب كجهاد أو حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر الصلاة إلا في جهاد أو حج. وأجاب الجمهور بأن هذا واقع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خرج من المدينة إلا غازيا أو إيش أو حاجا أو معتمرا، ما خرج من المدينة لدنيا يطلبها. لكن لا يمنع أن الناس من بعده إذا سافروا لأمور مباحة أن يقصروا من الصلاة. وهذا ابن عمر يسافر لماله فيقصر الصلاة، وعلى هذا التاجر والصانع وحتى قالوا طالب العلم والمتنزه الذي يريد أن يتفرج على آيات صنع الله المعتبر بما في ملك الله، كل ذلك جاز لهم أن يقصروا الصلاة. وبعض المالكية قال الذي يخرج للتنزه كالصيد لا لحاجته ليأكل أو ليبيع ولكن لمتعة الصيد فهذا لاه لاعب، فليس له حق في قصر الصلاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول ولو خرج عاصيا في سفره باعاقا لوالديه فإن له أن يقصر. هذا القصر رخصة منح إياها، وذاك الذنب وقع فيه يحاسب عليه، فله حق الترخص وعليه وزر المعصية. والجمهور يقولون الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فهل الله يعين العباد على المعصية ويبيح لهم قصر الصلاة والفطرة في رمضان؟ هذا لا يعقل أو لا يتأتى. إذا الرخص تكون عونا للعبادة وللطاعة، والمباحات من أنواع الطاعة أو القرب إذا نوى بها قربة